مجموعه من المعلمات قمنا بعمل حفله تكريم للمديره تقديرا لجهودها في المدرسه، وقدمنا الهدايا لها في اخر العام. هل في ذلك بأس؟ اما الدعوه فلا بأس، الدعوه العاديه، واما تقييم الهدايا فلا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انكر على الرجل الذي بعثه عاملا على الصدقه، فلما رجع قال هذا لكم وهذا اهدي الي، وقال هلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى له ام لا. وفي مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال هدايا العمال قلول. ولان الهديه الى العامل توجب ان يحابي هذا العامل من اهدى اليه فيتغاضى عن تقصيره أو يمنحه ما لا يستحق. والحاصل أنه لا يجوز للمديرة أن تقبل هدايا المعلمات، أما الدعوة فلا بأس بها.